أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحصل مما تقدم أن من الطرق التي يمكن إحراز الوثاقة بها هو النصوص الواردة عن الأئمة عليهم السلام، كما عرفنا ورود بعض النصوص عن الإمام العسكري والهادي في شأن العمريين السلام عليكم ورحمة الله، وعن الإمام الرضا في شأن يونس بن عبد الرحمن، وعن الإمام الصادق عليه السلام في شأن زرارة ومحمد بن مسلم والأحول وبريد العجمي وغيرهم من أجلاء الأصحاب. قلنا النص ربما يحرج وجدانا، وهذا في مثل هذه الأزمنة متعذر، إلا للأوحدي من أعلام الطائفة الذي ربما يحظى للقاء الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذا نادر جدا، أو يكون بواسطة الطريق التعبدي وهذا هو الغالب والأكثر الوارد في الروايات. الروايات التي ترد في مثل هذه الصور قد تكون ناصة وصريحة، كما قرأنا لكم بعض الروايات بالأمس، وبعض الروايات ربما ترد في صيغة الدعاء أو في صيغة الترحم، وهذا يستظهر منه نوع من المدح، كبعض الروايات الواردة في الترحم على الطيار المعروف. وردت بعض الروايات في الدعاء إليه بعد موته، وهذا الترحم والدعاء له بدخول الجنة أو بالفوز بالنعيم الإلهي يكشف ولو بالإشارة بالدلالة التضمنية أو بنحو الإشارة إلى أنه ثقة ويعتمد عليه. من هذه الروايات رواية هشام بن الحكم التي رواها الكشي في حق محمد بن عبد الله الطيار المعروف بابن الطيار. مصدر الرواية هشام بن الحكم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما فعل ابن الطيار؟ قال: قلت مات. قال: رحمه الله ولقاه نظرة وسرورا، فقد كان شديد الخصومة عنا أهل البيت. في رواية ثانية وردت بهذا المضمون عن أبي جعفر الأحول عن الإمام الصادق عليه السلام. من الواضح أن هذا النص ليس صريحا في التوثيق، لأن الإمام ما قال هو ثقة كالروايات اللي قرأناها بالأمس في حق زرارة أو محمد بن مسلم أو ما أشبه، وإنما الإمام عليه الصلاة والسلام ترحم عليه ودعا له بأن الله عز وجل بعد موته يلقيه نظرة وسرورا. هذا وإن لم يكن صريحا في التوثيق لكنه ظاهر في المدح، هذا نوع من المدح كما لا يخفى. من الواضح أن الإمام المعصوم إذا يدعو إلى إنسان مسلم أو إلى إنسان مؤمن هذا نوع من المدح عرفا كما هو واضح. وسابقا إذا تذكرون حينما قسمنا الخبر إلى أصناف أربعة، هذا كان الصنف الثاني، بمعنى أن الراوي إذا ورد فيه مدح ولا يوجد فيه تنصيص في التوثيق هذا يعتبر من الحسن، والخبر يعتبر حسن وهو حجة بلا إشكال. فبناء على هذا مثل هذا الترحم والدعاء من قبل الإمام عليه الصلاة والسلام يفيدنا الحسن في الاعتبار. السلام عليكم ورحمة الله. هذا ما يخالف التوثيق. وربما ترد النصوص في التضعيف أحيانا، يعني النصوص الواردة عن الأئمة عليهم السلام ليست في توثيق الصحابة فقط، وإنما ورد عنهم النصوص في تضعيف بعض الرجال أيضا، كالروايات الواردة عنهم عليهم السلام في تضعيف ابن أبي الخطاب محمد بن أبي زينب المخلاف المعروف اللي يدعي كان يدعي ادعاءات كذبا وزيرا على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وحتى ادعى أنه هو قيم الإمام، ثم بعد ذلك ادعى هو نفس رسول من قبل الله مبعوث إلى عموم البشر إلى كافة البشر. محمد بن المغيرة بن سعيد أيضا هذا هم موجود. أكو جماعة آخر وهب بن وهب مثلا صدرت فيه بعض الروايات، وردت فيه بعض الروايات أنه أكذب البرية. ذاك قلنا ذاك اليوم بين المسألة، قلنا إذا ورد مدح وذم لازم نحقق المسألة، لأن قد يصدر الذم عن رجال لاختلاف في المبنى بالنسبة للمفضل من هذا القبيل، لكن هذا معروف النصوص صحيحة في المسألة. من هذه الروايات رواية عيسى بن أبي منصور قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اللهم لعن أبا الخطاب فإنه خوتني قائما وقاعدا وعلى فراشي، يعني سلب القرار مني، اللهم أذقه حر الحديد. هذا الدعاء هم لعن وهم دعاء، من الواضح أن اللعن إذا يصدر من الإمام عليه الصلاة والسلام في حق رجل معناته لا يصح الاعتماد عليه، ما في إشارة التضعيف مباشرة كالتنصيص مثلا في التضعيف، لكن هذه العبارة تتضمن، لأن هذا قطع فيه، هذا جرح فيه، والجرح يضعف الرواية التي تصدر عنه أو تلد عنه. في رواية جعفر بن عيسى وأبي يحيى الواسطي معا قال أبو الحسن الرضا عليه السلام كان المغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفر عليه السلام فأذاقه الله حر الحديد. هذا أيضا نوع من التضعيف، فبناء على هذا ربما يصدر التوثيق من الأئمة عليهم الصلاة والسلام مباشرة، وهذا أعلى الطرق وأوسطها كالروايات اللي قرأناها بالأمس. وقد يرد المدح من الأئمة عليهم السلام كالدعاء والترحم والترضي، وهذا يفيدنا الحسن. وقد يرد النص بالتضعيف كالوارد عنهم أن وهب بن وهب أكذب البرية، أكذب البرية واضح بعد هذا نص في أنه لا يجوز الاعتماد على قوله. وقد يرد الدلالة ضمنية بمعنى أن الإمام يلعنه أو يطرده مثلا أو يقول هذا من أهل النار، فهذا يتضمن القدح، والقدح إذن يمنع من الاعتماد على روايته. هذا من حيث الدلالة. قلنا يتحصل من هذا الأمر أمران. الأمر الأول، لا يمكن أن نستدل على وثاقة الراوي برواية نفس الراوي ينقلها في توثيق نفسه، لأن هذا دور، هذا إلى البارحة بيناه. الأمر الثاني اللي لم نتعرض إليه بالأمس هو أن الرواية ينبغي أن تكون معتبرة، وأما إذا كانت الرواية ضعيفة الواردة في مدح رجل أو في تضعيف رجل، رواية ضعيفة لا يصح الاعتماد عليها، هل يمكن أن نعدها من ضمن التوثيقات؟ هل يجوز الاعتماد عليها؟ مقتضى القاعدة عدم الجواز. لكن حكي عن بعض الأعلام كالمحدث النوري رضوان الله عليه والشيخ الماماغاني أيضا نسب إليه القول بأن التوثيق حتى ولو كان برواية ضعيفة فهو معتبر. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول ما نسب إلى المحدث النوري، قال بأن الرواية وإن كانت ضعيفة تفيد الظن، وذكر عبارة عن الكشي يستفاد منها ما ذكرناه، قال في ترجمة عمران بن عبد الله القمي المحدث النوري في ترجمة هذا الرجل قال هذه العبارة، روى الكشي خبرين فيهما، يعني في الوالد والولد، عمران بن عبد الله القمي ورد روى الكشي خبرين فيهما مدح عظيم لا يضر ضعف سندها، بل لا يضر ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما. الروايتين ضعيفة من ناحية السند، ولكن المحدث النيري يقول هذا ضعف السند لا يضر، لأن مثل هذه الرواية إذا أطالت الظن فهو حجة. إذا الدليل الأول الذي يقول بجواز الاعتماد على الرواية الضعيفة هو أنها تفيد الظن. الدليل الثاني ادعاء الإجماع في المسألة، ادعي قيام الإجماع على حجية الظنون الرجالية، فحتى إذا كانت الرواية ضعيفة الظن في الرجال في علم الرجال حجة وادعي الإجماع عليه. هذان دليلان استند إليهما العلمان في إثبات جواز الاعتماد في التوثيق والتضعيف على الرواية الضعيفة. الظاهر أن مستند هذين القولين أو هذين الدليلين ربما يرجع إلى دليل الانسداد، بمعنى أن الفقيه لا طريق له لمعرفة التوثيق حقيقة، باب العلم والعلم منسد أمامه. ترك الروايات من دون عمل لا يجوز لأنه خروج من الدين. الاحتياط في كل الروايات عسر وحرج، وفي بعض الموارد غير ممكن. تقديم غير الظن وهو الوهم أو الشك على الظن ترجيح للمرجوح على الراجح، فيتعين إذن شنو؟ يتعين العمل بالظن الحاصل من قول الرجالي. سواء قلنا بأن هذا الظن حجة في باب الانسداد على مبنى الحكومة، بمعنى أن العقل في مثل هذه الصورة يقوم بلابدية العمل بالظن، أو نلتزم بمبنى الكشف، بمعنى أن العقل يقول هنا بما أنه صارت عندنا لابدية عقلية تحصر العمل بالظن، إذن الشرع لا يخالف هذه اللابدية العقلية لتطابق العقل والشرع معا في مثل هذه الموارد. لا يختلف الحال في القول بحجية باب الانسداد على مبنى الحكومة أو على مبنى الكشف. فيبدو من كلام المحدث النووي ومن دعوى الإجماع على حجية الظنون الرجالية بأنها مستندة إلى باب الانسداد، باعتبار أن الفقيه لا يحصل عنده معرفة، لا يتمكن أن يصل إلى الوثاقة أو يتوصل إلى التضعيف، حيث أن الطريق منسد. إذن الظن الحاصل من الرواية الضعيفة أيضا يكون حجة، لأنه من الواضح أنه ربما قد يقال بأن الرواية الضعيفة واقعا تفيد الفقيه نوعا من الظن ولو رتبة من المراتب. إذا لم يكن بالمراتب العالية من الظنون كالإطمئنانات مثلا، يكون بالمراتب الدانية الرواية الضعيفة، وحيث أن باب الإنسداد موجود إذا لا بد للفقيه من العمل بهذه الرواية الضعيفة. وأما دعوى الإجماع نشأت من الاتفاق على أن باب الانسداد لا مسرح إلا، يعني لا مسرح للخلاص منه إلا بالعمل بالظن. فهذا الإجماع مو إجماع صغرى لها، دققوا في التعبير، يعني من يقول بأن هناك إجماع على اعتبار الرواية الضعيفة، يريد يقول إجماع كبرى، بمعنى أنه لو اتفقنا على انسداد باب العلم والعلم امام الفقهاء في معرفة التوثيقات والتضعيفات لا مسرح الا للعمل بالظن، الاجماع في الكبرى وليس في الصغرى. هذا المدعى، لكن الظاهر انتهى المناقشة فيه. يعني اذا كان المبنى هو باب الانسداد، فباب الانسداد سابقا ناقشنا قلنا ان باب الانسداد غير ثابت، لأن المقدمات غير ثابت، لأن المقدمات غير تامة، مقدمات الانسداد ليس فقط في علم الرجال، حتى في اللغة غير تام، حتى في حجية الأخبار، حتى في الأصول أيضا هناك بحثوا المسألة ونقحوها من المتأثرين. لا يخطر بالبال أحد غير المرجى القمري رضوان الله عليه يلتزم بهذا المبنى، يعني يبدو انه هذا فرد نسيك مقطوع الاخر ليس له الان تابع او له ثالث لا في الرجال ولا في اللغة ولا في غيرها من العلوم. فبناء على هذا لو كانت هذه مستندة الى باب الانسداد فالظاهر ان الانسداد مخدوش من ناحية الكبرى، لا يوجد عندنا انسداد باب العلم ولا العلم لتمكن الفقيه من العثور على التوثيقات بواسطة الرجوع إلى الكتب أو بواسطة إجازات الرواة، الإجازات المتعارفة حتى في مثل هذه الأزمنة، أو الرجوع إلى المشيخة، أو الحصول على قرائن الوثاقة خصوصا على مبنى وثاقة حجية وثاقة الصدور. لا نحتاج فيه، لا نقول بأنه فقط وفقط الطريق في معرفة التوثيقات الرجالية منحصر مثلا بمراجعة كتب الرجال، لا، هناك طرق أخرى متعددة يمكن للفقيه أن يعثر عليها، منها مطابقة الكتاب، منها مطابقة الروايات الصحيحة، منها مطابقة الروايات المتواترة أو مطابقة العقل أو ما أشبه ذلك. يعني أكو قرائن متعددة كثيرة وشواهد يمكن للفقيه أن يلجأ إليها في معرفة وثاقة الصدور بما قد يغنيه عن مراجعة الكتب الرجالية. هذا أولا. ثانيا، حتى لو قلنا بانسداد باب العلم في ظنون الرجالية ما عندنا حل إلا في الرجال إلا بالعمل الرسالي، لكن قالوا بأن الانسداد إنما ينفع إذا كان انسداد كبير مو انسداد صغير، بمعنى أن طريق معرفة الأحكام الشرعية من أولها إلى آخرها منسد أمام الفقيه، فحينئذ يقول بحجية كل ذنب، ومن الواضح حينئذ يكون ثم الرجال أحد صغرى هذه الكبرى. وأما إذا قيل بانفتاح باب العلم في معرفة الأحكام الشرعية أو انفتاح باب العلم يعني أظل تعبدي في معرفة الأحكام الشرعية، فحتى لو قيل بانسداد باب العلم في علم الرجال هذا ما يفيدنا، ما نقدر نعتمد عليه في تقديس استنباط الأحكام الشرعية لما بينته في الوجه الأول من وجود طرق أخرى للفقهاء لمعرفة التوثيقات في الرواة. وأما إذا قيل لا، المراد من هذا الظن المدعى من قبل المحدث النوري والشيخ المغاني، المراد من هذا الظن ليس من باب الانسداد، وإنما الظن العقلائي الذي يحصل عند الفقهاء عادة إذا رأوا رواية في توثيق رجل أو تضعيف رجل، إذا أرادوا منه هذا فالظاهر أن المناقشة صغروية لعدم وجود ملازمة بين وجود الرواية الضعيفة وحصول الظن عند الفقيه. نعم في بعض الموارد يصير تام وفي بعض الموارد يصير ظن، أو على الأقل الفقهاء يختلفون كما أنهم يختلفون حتى في مسائل العلم والقطع، بعض الناس كثير القطع حتى يعد قطاعا أصلا، بعض الناس لا وسواسي جدا حتى أن القطع الحقيقي اللي في متعارف الناس يحصل عندهم قطع من المسألة أو من الرواية أو من الدليل هو يبقى في حالة شك وحيرة من المسألة. مراتب الناس يختلفون من ناحية القطع ومن ناحية الظن. فأولا لا نسلم بوجود هكذا ملازمة بين الرواية الضعيفة وبين حصول الظن عند الفقيه في صاحب التوثيق، لاختلاف درجات الظن ولاختلاف الناس من هذه الجهة. فبناء على هذا الادعاء من جواز في جواز الاعتماد على الرواية الضعيفة في تحصيل التوثيقات الظاهر أنه لا مجال للالتزام به. هذا ما تبقى من بحث أمس. إشبه لا إشكال أن مثل حميد بن مسلم ارتكب المعاصي الكبيرة جدا في تخلفه عن نصرة الإمام، هذا لا إشكال فيه. لكن في التاريخ يقولون الظنون الرجالية، في التواريخ حجة، ما دام إحنا ما عندنا دليل على أن محمد بن مسلم أن حميد بن مسلم حينما ينقل الوقائع في يوم عاشوراء مثلا أو قبل أو بعده هو يكذب أو يدس، ما عندنا هكذا دليل، هو غير عادل لا اشكال فيه، لكنه ثقة في نقله، فاذا كان ثقة يكفينا وثاقها، اما انه ثقة في النقل واما من باب الظنون الرجالية حجة. لكن هذا مو معناته انه عادل وانه راح يدخل الجنة. لا، هو لا اشكال في انه من اعلى درجات الفاسقين. هذا الامر الاول، الطريق الاول. الطريق الثاني تنصيص احد الاعلام المتقدمين من اصحابنا على الوثاقة. هذا طريق اخر لوصول الفقهاء الى تنسيقات الرواة. من الواضح ان هذا الكلام، يعني اعلامنا المتقدمون اذا نصوا على تنسيق راوي من الرواة، يكون هذا التنصيص حجة على الفقهاء المتأخرين والمعاصرين. هذا على اختلاف المباني. يعني اذا قلنا بان خبر واحد ان توثيقات الرجال حجة من باب حجية خبر واحد في الموضوعات، فالامر واضح. واذا قلنا انه من باب الرجوع الى اهل الخبرة، فالامر بعد ايضا واضح. واذا قلنا من باب الشهادة واكتفينا بشهادة الواحد، ايضا الامر واضح. نعم، الا من اشترط التعدد في الشهادة اللي يلتزم بهذا المسلك، كما التزم به جمع من المتأخرين من اصحابنا والمعاصرين، قالوا بان التوثيقات الرجالية تعد من ضمن الشهادات، فيشترط فيهم ما يشترط في الشهادة. فالشهادة مضافا الى الوثاقة مطلوب ايضا شنو؟ ان يكون تعدد في المقام. فاذا نحن نقول هنا ننص بانه نص الاعلام المتقدمين عليه، هذا هو العنوان، ويكفي فيه الواحد على اختلاف المباني الا على هذا المبنى. مبنى من يرى التوثيق من باب الشهادة فيشترط فيه التعدد. من الأعلام المتقدمين يمكن الوصول إلى توثيقاتهم عبر كتبهم أو عبر طرقهم بالوثائق، تلاميذهم وبرانيس تلاميذهم وما أشبه. كالبرقي من أعلام المتقدمين، إذا وثق رجلا أو الكشي أو ابن قينوي صاحب كامل الزيارة أو الشيخ الصدوق أو الشيخ المفيد أو النجاشي أو الغضائري أو الشيخ الطوسي وأمثالها وأضراب هذه الشملة من الأعلام، إذا وثقوا رجلا ونصوا على توثيقه فهو حجة. لا يختلف الحال طبعا عندنا من حيث التوثيق أو من حيث التضعيف، نفس الشيء، تضعيفهم فقط حكم التوثيق. لا إشكال أنه إذا قلنا بأن العدالة في التوثيق ليست معتبرة، فيجوز لنا الاعتماد على توثيقات ابن عقبة وابن فضال أيضا، لأن هذول إذا قلنا لأنه جامع من الفقهاء ولعله المشهور، بل لعله لا يوجد مخالف في المسألة، لأن العدالة الإيمان جزء منها داخل فيها، فهذول اللي عندهم فساد في المذهب لا يعدون عدولا وإنما يكتفون فيهم بالوثاقة. لكن إذا اشترطنا في التوثيقات أن تكون عن عدول، لا يجوز الاعتماد على توثيقات مثل ابن عقبة وابن فضال لفساد المذهب. أما إذا قلنا بأن العدالة ليست مشروطة للإيمان، بمعنى العدالة هو ملكة الاجتناب عن المحرمات وفعل الطاعات بغض النظر عن الاعتقاد، بغض النظر عن الالتزام في المذهب، إذا قلنا بهذا فمقتضى القاعدة أن توثيقات ابن عقبة وتوثيقات ابن فضال أيضا تعتبر حجة. هذا أيضا كلام الخلاف. لا إشكال أن التوثيق بالقدر المتقدمين أكو فيه احتمال أن يكون هذا النقل حكسي، بمعنى أن توثيقات الشيخ أو النجاشي أو ابن قولوي وما أشبه إذا وثقوا رجلا، أكو احتمال أن هذا عن حدس لا عن حس، لكن الظاهر أن هذا الاحتمال لا يعتنى به عند العقلاء بل عند المتشرع أيضا. الاحتمال من الناحية الدقية العقلية موجود، أكو احتمال أن النقل يكون عن حد، لكن هذا الاحتمال هل العقلاء وهل المتشرع لا يعتمدون عليه لأصالة الحس في النقليات اللي سابقا بيناها، خصوصا مع وجود القرائن الكثيرة المتوفرة عندنا والمتوفرة عند المتقدمين أيضا في إمكان الوصول إلى توثيقات الرجال عبر الحس جمعت مجموعة الكتب الرجالية التي كانت متوفرة في ذاك الزمان، زمان ابن الغضائر وما أشبه ذلك، الكشي النجاشي، من زمان الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ الطيسي، حوالي 100 من الكتب الرجالية كانت متهيئة ومعدة عندهم. في مثل هذه الأزمنة أصبحت نادرة الكتب الرجالية، لكن عندهم كانت متوفرة. مضافا إلى قرب الزمان واتصالهم بسلسلة المراتب في المشيخة وفي التلاميذ، هذه كانت قرائن تفيدهم الوثاقة في الصدور في المسألة حقيقة، فلا داعي لكثير من التشكيك في مثل هذه الصور. هذا كلام. بقي الكلام في أن نقول بأن التنصيص من العلماء المتقدمين هل يشترط بأن يكون نص صريح في المسألة ينصون عليه، أن يكفي الاشتهار ولو لم يكن نص؟ الذي يتتبع في المسألة احتمالان طبعا في المسألة موجود، لكن الأقوى كفاية الشهرة، كفاية الاشتهار. لماذا؟ لأن الذي يتتبع في كتب الرجال يجد أن جماعة من أجلاء الطائفة، من أجلاء الطائفة، لم يرد فيهم توثيق في كتب الرجال، أصلا لم يتعرضوا إليه لا في مدح ولا في قدح، كالشيخ الصدوق رضوان الله. الشيخ الصدوق لا إشكال في أنه من أكبر أعمدة الطائفة، من أجل مشايخ الطائفة ومن أعظم عظمائها، لكن في كتب الرجال لم يوثق ولم يمدح، فلن يتعرض إلى ذكره كاملا. فهل لعاقل أن يشكك في مثل هذه الصورة يقول إذن الشيخ الصدوق يكون من قبيل الضعفاء أو من قبيل مجهول الحال؟ فرواياته فتاواه وما أشبه ذلك كلها تعتبر غير معتبرة، هكذا يقال؟ الظاهر أن الالتزام بالمثل هذا صعب جدا، والدليل على ذلك السيرة عند العقلاء وعند المتشرع حتى في مثل هذه الأزمنة. هناك طائفة من أجلاء علماء الطائفة لم يرد فيهم مدح ولم يرد فيهم قدح، لكن شهرتهم عظيمة جدا بحيث تتعالى عن المدح في المسألة، وأصلا تتعالى عن الذكر في المسألة، كالشيخ العنفاري رضوان الله عليه، أو المير والشيرازي مثلا رضوان الله عليه، أو كالشهيدين مثلا، أو ابن طاووس مثلا. وهكذا تنزل إلى الفقهاء المعاصرين، سيد السبزواري رضوان الله عليه من المعاصرين، سيد الحكيم مثلا، لم يرد فيهم ذكر مثلا، إذا لم يرد فيهم لهم ذكر في كتب الرجال ولكن اشتهر عنهم أنهم من كبار الأجلاء، من كبار الفقهاء، من كبار الثقات والعدول للطائفة، هل عدم ذكرهم في الكتاب الرجالي أو عدم ورود النص عنهم هذا يخل في شخصياتهم أو في جواز الاعتماد عليهم؟ الظاهر أن الالتزام بمثل هذا جدا صعب. فبناء على هذا هذا نقول بأنه لا يشترط في الطريق الثاني أن يكون هناك نص صريح من قبل علماء الرجال في التوثيقات، وإنما أحيانا يكفينا الشهرة بينهم، كالشيخ الصدوق اللي له شهرة عظيمة تتعالى أصلا عن الذكر في الكتب الرجالية، فعدم ذكره في الكتاب أو عدم التنصيص عليه في الوثاقة هذا لا يخل في حاله. أحسنتم. فإذا المقصود من النص يعني مو النص يعني فقط الذكر في الكتاب، وإنما يكفي اعتماد القدماء عليه، هذا هو الذي يكفينا. نلاحظ إلى أن القدماء من الأصحاب اعتمدوا على رجل فقبلوا ما يرويه واضطردوا إلى ما يرويه، أو رأوه أنه يعتمد على بعض الرواة ويستند إلى ما يرينه عنده، هذا يكفينا في التوثيق، لا يحتاج إلا أن ينصون لأن الشيخ صديق ثقة، هذا ما يحتاج، وإنما يكفينا الشهرة في هذه المسألة. الشيخ النعمغاني في مقضاة الهداية عند تصريح في مسألة العدالة ربما يعود لما ذكرناه. قال في معرض تعداده لمثبتات العدالة في الرواة قال هذا الكلام. ثانيها شرط الأول ذكره بس ما على ربط في محل ما نحن فيه، لكن ثانيها اللي هو له ربط في ما نحن فيه، ثانيها الاستفاضة والشهرة. فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم وشاع الثناء عليه بها يعني بالعدالة كفى في عدالته. بس احنا شنو نريد ندعي؟ ندعي الوثاقة. الشيخ اليمغاني يدعي على المرتبة اعلى العدالة يدعيها. كفى في عدالته ولا يحتاج مع ذلك الى معدل ينص عليها، ينص على العدالة، كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وما بعده الى زماننا هذا. زماننا مغاني حوالي 100 سنة قبل هذا. فانه لا يحتاج احد من هؤلاء المشايخ المشهورين الى تنصيص على تزكية، ولا بل ما أدري سالفة العبارة أنا ما أدري شنو كاتبها، ولا تبيين كذا أو على عدالته لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة عن العدالة. فلنلاحظ بأنه الشهرة إذن والاستفاضة بين علماء الفن إذا اشتهر بينهم أن الشيخ صدوق ثقة، أن الشيخ الكليني ثقة أو عادل، بعد لا يحتاج انه نقول طريقنا في توثيقات الرجال منحصر في التنصيص عليهم في الكتب الرجال، لا يكفينا هو الشهرة العظيمة الموجودة على مثل الشيخ الصدوق في اعتبار وثاقته. فهذا اما من باب انه بدرجة من الوثاقة وبدرجة من العدالة حتى يستغني عن التعريف كما هو عادة الكبار هكذا، يعني لا يخطر في بال احد مثلا في مثل هذه الازمنة إذا يجي يستقر الناس أو يعدل الناس يقول المرجع الفلاني أو المرجع قال يقول هذا عادل أو ليس بعادل، هذا في غنى عنه المسألة مفروض من إما لهذه الجهة أو لجهة أن الاكتفاء بالشهرة كافي عن التنصيص لم يذكره علماء الرجال. فعلماء الرجال ما يستقوا مثل الشيخ الصدوق إما للاستغناء وإما لكفاية الشهرة عن النص في مثل هذه الصورة. هذا هو الطريق الثاني الذي يمكن أن ينتقيه المتأخر والمعاصر أن يعتمد عليه في الوصول إلى توثيقات الرجال وتضعيفاتهم. نفس الشيء يجري لكن لم يقول إبراهيم بن هاشم إذا اشتهرت شهرته عدالته ووثاقته بين أصحابه كانت شهرة عظيمة أيضا يكفينا، يعني يكفينا ان نلاحظ مثلا ابراهيم ابن هاشم عن من ينقل مثلا ابن علي ابن ابراهيم، علي ابن ابراهيم اللي هو ثقة بلا اشكال ومنصوص عليه اذا لاحظناه هو يروي رواية والده ويعتمد عليها، هذا ما يكفينا؟ مش يكفينا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. Thank you.